الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا تعليق على الحديث 30 من أحاديث 40 النووية. يقول الحافظ النووي رحمه الله: الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. في هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 4 أشياء، وذكر مع كل شيء منها الواجب فيها، فذكر الفرائض والحدود والمحرمات والمسكوت عنها. فالواجب في الفرائض هو عدم تضييعها، والفرائض كالصلاة يعني الصلوات 5، والزكاة، والصيام، فهذه مما افترضه الله عز وجل على عباده، فينهى عن تضييعها أي تركها أو التقصير فيها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وحد حدودا فلا تعتدوها. وهذا هو الشيء الثاني في الحديث، والواجب فيه ألا يتعدى أي ألا يتجاوز. فلا تعتدوها أي لا تتجاوزوها. والمقصود بالحدود هنا ما أذن الله عز وجل به شرعا، إما على سبيل الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة، فإن هذه الأشياء 3 لا يجوز تعديها إلى الحرام، فإن المسلم يدور فيما بينه وبين الله عز وجل فيما أذن به بين هذه الأشياء 3، فلا يجوز أن يتجاوزها إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الشيء 3 هنا وهو المحرمات، والواجب فيها تركها وعدم فعلها، فلهذا قال: فلا تنتهكوها. ثم ذكر الشيء 4 وهو المسكوت عنه، أي ما سكت الله عز وجل عنه، والمقصود بالسكوت هنا عدم بيان الحكم، فكل ما جاء في الشرع ولم يذكر حكمه ولم يندرج تحت أصل عام أو قياس فإنه مباح ورحمة من الله عز وجل بعباده، ولم ينسه الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك. ولهذا فالواجب فيها هو عدم البحث عنها والبقاء على أصل الإباحة. فهذا الحديث حديث جليل عظيم، تضمن الدين كله وبيان الواجب في كل ما ذكر منه في هذا الحديث. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.